الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتجاوز عن التقصير والزلل، وأن يغفر لنا ما جهلنا. أما بعد، فهذه الدروس المعنون لها بمنة الرحمن هي وقفات يسيرة مع الآيات التي ورد فيها لفظ الشكر في كتاب الله جل وعلا، ومحاولة لبيان وجه ذكر هذا اللفظ في سياق الآيات والدروس المستفادة من ذلك أيضا. سيكون السير في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى على ترتيب المصحف، في كل آية يذكر فيها لفظ الشكر. وما المراد بالشكر في الآية؟ وما هي الدروس المستفادة منها؟ وما هو سياق ذكر هذه اللفظة؟ أما ما يقتضي الشكر من جهة المعنى فإنه لا حد له في كتاب الله جل وعلا، فلا تكاد توجد سورة بل ولا آية في كتاب الله إلا ويمكن أن نربطها بأمر الشكر. ولذلك سيكون الاقتصار على لفظ الشكر الوارد في كلام الله جل وعلا في كتابه الكريم. وقبل أن نبدأ بسياق الآيات في ذلك، أود أن أقدم بمقدمة يسيرة عن هذه العبادة العظيمة، عبادة الشكر، لأن كثيرا من الناس يغفل عنها. ولذلك الله جل وعلا قال: وقليل من عبادي الشكور. فالشكر عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولمنزلة الشكر كان صاحبها له من الأجر مثل مال الرجل الصائم الصابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل مال الصائم الصابر. الصائم الذي يصبر على الجوع وعلى العطش ينال مثل أجره الذي يجد الطعام ويجد الشراب ولكنه يشكر الله جل وعلا على نعمه. وهذا يدل على فضيلة عظيمة للشكر. والشكر هو ديدنه صلى الله عليه وسلم وتعبده لربه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي لله جل وعلا حتى ترم قدماه أو حتى تتفطر قدماه، فلما يسأل عن ذلك عليه الصلاة والسلام يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة رضي الله عنهم بهذه العبادة ويحثهم عليها، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني بسند صحيح وهو يوصي شداد بن أوس، قال: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. الحديث. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه جل وعلا شكر النعمة، فالشكر أمره عظيم ومنزلته جليلة. وما هو الشكر؟ قال ابن القيم رحمه الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. بهذه الأمور الثلاثة: باللسان ثناء واعترافا لله جل وعلا بعظيم فضله ومنته ونعمه، وفي القلب شهودا ومحبة، أن تعتقد أن الله جل وعلا هو المنعم ويمتلئ قلبك محبة لله جل وعلا، وفي هذه الجوارح انقيادا لأمر الله جل وعلا وعملا بطاعته سبحانه وتعالى. ولذلك كان الشكور من العباد هو المجتهد في أمر طاعة الله جل وعلا. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله: وأما الشكور من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وظف عليه من عبادته. منزلة الشكر في الشريعة منزلة عظيمة، ولذلك قرنها الله جل وعلا بالإيمان، كما قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال ابن القيم رحمه الله: أي إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم؟ ثم قال رحمه الله وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال: وقسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال نبيه سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال رحمه الله: والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم، وعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره، وأطلق جزاء الشكر إطلاقا، حيث ذكر كقوله: وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. قال: ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه، فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه منزلة الشكر، والآيات كثيرة تدل على مكانتها ومنزلتها. من المسائل المتعلقة بالشكر أن الشكر مبني على 5 قواعد كما قال ابن القيم رحمه الله. أما القاعدة الأولى فهي خضوع الشاكر للمشكور، خضوع العبد لربه. والقاعدة الثانية حبه له، لا يمكن أن يحقق الإنسان الشكر إلا وقد حقق المحبة لله تبارك وتعالى. القاعدة الثالثة: اعتراف العبد بنعم الله جل وعلا عليه، وأنها فضل من الله ومنه وتوفيق منه سبحانه وتعالى في جميع النعم التي يعطاها العبد، وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الرابع: ثناؤه عليه بها، الثناء على الله جل وعلا على ما أنعم على العبد من النعم. أما القاعدة الخامسة فهي أن لا يستعملها فيما يكره الله جل وعلا، لا تستعمل نعم الله في معصيته، ولا تستعمل نعم الله في مخالفة أمره، ولا تستعمل نعم الله جل وعلا فيما يوجب غضبه جل وعلا وفيما يستحق عليه العبد عذابه. فهذه خمس قواعد لا بد من تحققها في أمر الشكر لله جل وعلا. من المسائل المهمة في أمر الشكر أن الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كان هو أعلاها وأرفعها، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كان أرفعها وأعلاها، وهو فوق الرضا، وهو يتضمن الصبر من غير عكس. قال: ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات والخشوع والرجاء، فجميع المقامات مندرجة فيه، لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له. قال: ولهذا كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف، أو قال نصف صبر ونصف شكر، والصبر داخل في الشكر، فرجع الإيمان كله شكرا، والشاكرون هم أقل العباد، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. انتهى كلامه رحمه الله. من المسائل المهمة في أمر الشكر أن نعلم أن أصل الشكر وأساسه هو أن يعترف الإنسان بالنعمة، وأن المنعم هو الله جل وعلا، أن يعتقد ذلك بلسانه، أن يعتقد ذلك بقلبه، وأن ينطق بذلك بلسانه، وأن يعمل بمقتضى ذلك بجوارحه. وإياك، إياك من الألفاظ التي تدل على ضعف شكرك لله جل وعلا أن تنسب النعمة إلى فعلك أو إلى ذكائك أو إلى فهمك. إذا وفقك الله جل وعلا في عمل فهذا من الله جل وعلا، وهو من تيسير الله جل وعلا. فالإنسان قد يبذل السبب ويجتهد في الأمر ولا يتحقق له المطلوب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ما قدر له ذلك. إذن كل نعمة من مال، من متاع، من عافية، من ولد ونحو ذلك، هو بتوفيق الله جل وعلا. ولو شاء جل وعلا لأغلق عليك الأبواب ولسد عليك الطرق، فبيده التوفيق. فإياك أن تغفل عن هذا الأمر، إياك أن تظن أنك أنت من يرزق نفسك بذكائك أو بفهمك أو بتدبيرك أو بتخطيطك أو بنحو ذلك، فإن هذا من الغفلة الشديدة. إن لم يسر الله جل وعلا لك الأمر ما تيسر، حتى قال بعض السلف: إن لم يسر لك الملح ما تيسر. فلذلك يجتهد العبد في نسبة الفضل إلى الله جل وعلا، وأن ينقي ألفاظه ويحسن اختيارها ويحيل الأمر إلى ربه جل وعلا. فإن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولو اجتهد العبد غاية الاجتهاد في أمر ولم يقدر الله جل وعلا له هذا الأمر لن يتيسر. فلذلك التجئ إلى ربك واشكره بقلبك وبلسانك وبجوارحك. يقول ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها قال فقد كفرها. قال: ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. قال: ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. انظر، قال: من عرفها، عرف النعمة الأمر الأول، وعرف المنعم وهو الله جل وعلا، وأقر بذلك وصاحب هذا الأمر خضوع لله جل وعلا ومحبة ورضي به وعنه واستعمل هذه النعمة في محبة الله جل وعلا وفي طاعته، قال فهذا هو الشاكر لها. من المسائل المتعلقة بالشكر أن يعلم العبد أن الشكر يعود نفعه إلى صاحبه، كما قال ربنا جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أهل الشكر جزاؤهم عظيم، مهما كانت النعمة في نظرك صغيرة أو حقيرة اشكر الله جل وعلا عليها، مهما كان هذا الأمر في نظرك يسيرا اشكر الله جل وعلا عليه. إن كنت تشكو من قلة مالك فهناك من لا مال له، وإن كنت تشكو من قلة متاعك فهناك من يلتحف الأوراق في الشوارع لينام عليها، إن كنت تشكو من صغر بيتك فهناك من لا بيت له يؤويه ولا باب له يغلقه، إن كنت تعاني من قلة الملابس فالبعض يعاني من عدم توفر ثوب يستر عورته. فلذلك كان أهل الشكر قليل، لأن أكثر الناس للأسف يتسخطون فضلا عن أن يشكروا الله جل وعلا على ما أنعم عليهم من النعم. ولعظم أمر الشكر كان جزاؤه عظيما، ولذلك قال جل وعلا: وسيجزي الله الشاكرين. قال في آية أخرى: وسنجزي الشاكرين. كذلك من المسائل المهمة: بماذا يتحقق الشكر؟ من أعظم ما يتحقق به الشكر التحدث بنعمة الله جل وعلا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا الحديث عظيم. كثير من الناس لا يفارق لسانه التسخط والشكيا، دائم التسخط، إن قلت له كيف حالك قال في أنكد حال، قال في حال سيء، قال الوضع لا يحتمل، الحال في كذا وكذا، لا يعرف لفظا لشكر نعم الله جل وعلا، لا يعرف كلمات ينسب فيها فضل النعم التي هو فيها إلى الله جل وعلا. كثير التسخط، كثير الشكيا، يشكو من ماله، من قلة ماله، يشكو من وظيفته، يشكو من بيته، يشكو من أبنائه، يشكو من حاله، كيف يحقق هذا شكر الله جل وعلا وهو لا يرى هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر. كونك تتحدث بنعمة الله هذا من شكر الله جل وعلا. ولذلك الذي يشكر الله جل وعلا على النعمة ويتحدث بها هو من أكثر الناس اطمئنانا وانشراحا للصدر وسكونا للنفس، لا يقلق ولا يخاف، فأمره بيد ربه وخالقه ومولاه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل المهمة أن يعلم العبد أن تحقق الشكر في حاله لله جل وعلا هو علامة على سعادته. إذا أنعم الله جل وعلا على العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاثة الأمور، يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عنها عبد أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. الأول وهو المقصود هنا قال: نعم من الله تترادف عليه، فقيدها الشكر. هذه النعم لا بد أن تقابلها بشكر الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي للعبد أن يحرص على هذه العبادة. كلما أحدث الله جل وعلا لك نعمة أحدث لها شكرا، كلما ازددت مالا أحدث له شكرا جل وعلا، كلما رزقت بولد اشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، كلما عافاك من بلاء اشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، بل حتى في حال البلاء هناك شكر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث. فإذا ابتلي العبد فصبر ثم حقق مرتبة الشكر كان قد حقق مرتبة أعظم من مرتبة الصبر، مع أن الشكر أيضا يحتاج إلى صبر. فيصبر العبد على شكر الله جل وعلا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى صبر ظاهر، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى صبر، إلى الصبر على الطاعة فيها. أيضا في شكر الإنسان لله جل وعلا هو أيضا محتاج إلى الصبر. من الأمور أو من المسائل المتعلقة بالصبر أن الإنسان يشكر ربه حال رؤية البلاء، فإن الشكر نعمة من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده. قد جاء في الحديث: إذا رأى أحدكم مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عبادي تفضيلا. في رواية: وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. قال: كان شكر تلك النعمة. وفي رواية: لم يصبه البلاء، لم يصبه ذاك البلاء. كذلك من مسائل الشكر أن من شكر الله جل وعلا أن يشكر الإنسان من أسدى إليه معروفا. ولذلك في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالإنسان يشكر كل صاحب فضل عليه، يشكر والديه على جهدهما وعلى تفانيهما في العناية به وفي تربيته في النفقة عليه حتى كبر، يشكر ولاة أمره الذين سهروا على راحته والذين بفضل الله جل وعلا كانوا عونا على أمر الأمن والأمان الذي يرفل فيه، يشكر من أفاده علما أو دله على خير أو أزدى إليه معروفا من قريب أو بعيد، فإن هذا الشكر هو من شكر الله جل وعلا، أن تشكر من أزدى إليك معروفا من صديق أو جار أو صاحب أو قريب، يشكر الزوج زوجه وتشكر الزوجة زوجها وهكذا، يعرف الناس بعضهم لبعض المعروف الذي لا ينكره إلا من غفل عن إكرام الناس له وعن إكرام الله جل وعلا له بالنعم الوافرة من باب أولى. مما يعين العبد على تحقق أمر الشكر القناعة بما آتاه الله جل وعلا، ولذلك جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. إذا أراد الإنسان أن يحقق الشكر فليقنع، قناعة كنز عظيم، قناعة هي بعد عن التوسع والانشغال بأمر الدنيا بما يصرفك عن طاعة ربك جل وعلا. القناعة هي الرضا بالقليل، القناعة هي الشكر لله جل وعلا على ما أنعم عليك. إذا صارت منك القناعة تحقق منك الشكر لله تبارك وتعالى. ولا بد للعبد أن يدعو ربه جل وعلا بأمر الشكر حتى يوفق لهذه العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قارن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بين الشكر وبين أمر الذكر وأمر العبادة، لما للشكر من منزلة عظيمة. ولذلك الإنسان يقول هذا في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن لم يعنك الله جل وعلا فلن تقوم بشيء، وإن لم يسر الله جل وعلا لك الأمور فلن تتيسر لك. لذلك يدعو الإنسان ربه ويعلم بافتقاره له وبحاجته إليه، ويربط شكر الله جل وعلا بكل نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شاكرا لله جل وعلا، أو شكرا لله جل وعلا. فهكذا الإنسان ينظر في النعم التي أعطاه الله جل وعلا إياها، فيتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة وهي عبادة الشكر له سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة المتعلقة بالشكر الفرق بينه وبين الحمد. قال العلماء: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. أما الشكر فقالوا: لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله جل وعلا يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال: وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. قال: ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. قال: والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. معنى هذا أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وأما الحمد فيكون بالقلب ويكون باللسان، فالشكر من هذه الجهة هو أعم من الحمد. وأما الحمد فهو أعم، لأن الحمد يتضمن ذكر المحمود بالمحاسن، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، أحسن إليك أو لم يحسن عليك، أما الشكر أو لم يحسن إليك، أما الشكر فلا يكون إلا على إحسان المشكور. فلذلك الحمد من هذه الجهة أعم من الشكر. من المسائل المهمة أن العبد لابد أن يجمع بين الشكر لله جل وعلا وبين الافتقار له، وهذا الجمع مهم، ولا يستغني العبد في حال شكره لله أن يشعر بفقره له. ولذلك قال أهل العلم: الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، لأنه سبحانه يعطي العبد ليشكره ويمنع العبد ليفتقر إليه، فلا يزال العبد شكورا فقيرا إلى مولاه. هذا حال العبد، أنت تشكر الله جل وعلا على النعم التي أعطاك إياها، والله جل وعلا حرمك بعض النعم لتكون مفتقرا إليه، ملتجئا إليه، خاضعا له، راغبا فيما عنده، فلا تطغيك النعم فتشكر الله جل وعلا لأنك مفتقر إليه. من المسائل المهمة: ما علاقة الشكر بالذكر؟ علاقة الشكر بالذكر عظيمة، ولذلك قرن الله جل وعلا بينهما، قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول ابن القيم رحمه الله: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. ثم ذكر حديث معاذ السابق: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن القيم رحمه الله: وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللسان، بل الذكر القلبي. وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللساني، بل الذكر القلبي واللساني. وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان، يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. ثم قال: وأما الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا. ثم قال: وهذان الأمران، يعني الذكر والشكر، قال: وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من المسائل: ما علاقة الشكر بالصبر؟ علاقة الشكر بالصبر علاقة وثيقة، وقد تقدم معنا الإشارة إليها. ولذلك من الأمور التي توضح هذه المسألة أن الإنسان إذا ابتلي بأمر فإنه يجب عليه الصبر، وأعلى من ذلك مرتبة الرضا، وأعلى من ذلك كله أن يشكر الله جل وعلا على البلاء. إذن يشكر الله جل وعلا على النعمة ويشكر على البلاء، وهذه أعظم من مرتبة الصبر، والشكر مستلزم للصبر. يقول ابن القيم رحمه الله: فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. قال: فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر، وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا، أما الصبر فظاهر. قال: وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية، فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء، وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا، فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرا إلى الله جل وعلا. هذه بعض المسائل في الشكر، وجماع أمر الشكر أن يشكر الإنسان ربه على كل ما أنعم عليه من النعم، معتقدا بذلك في قلبه، وناطقا بذلك في لسانه، وعاملا بذلك في جوارحه. وإياك أن تغفل عن شكر الله جل وعلا على جميع نعمه. ولكن من المسائل العظيمة التي تقود الإنسان إلى شكر نعم الله أن يتفكر، تفكر فيما أعطاك من النعم وحرم غيرك، فيما أعطاك من العافية وحرم غيرك، فيما أعطاك من المال وحرم غيرك، فيما أعطاك من الولد وحرم غيرك، فيما أعطاك من المتاع ولم يعطي غيرك من ذلك شيئا، أو أعطاه أقل مما أعطاك. فإذا تفكرت في ذلك ساق الله جل وعلا في قلبك أمر معرفة النعم التي تتوصل بها إلى شكر الله جل وعلا. فإن وفقك الله جل وعلا إلى شكر نعمه فقد وفقك إلى نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها عليك، وكنت من القليل الذين يشكرون الله جل وعلا. فإذا أنعم عليك بنعمة الشكر فالحقيقة أن هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا تستحق أيضا شكرا له تبارك وتعالى. هذه بعض المسائل المتعلقة بالشكر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في الوقوف وقفات يسيرة مع الآيات التي ورد فيها لفظ الشكر. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.